يعني ليست قضية حتى يصير هناك تاريخ ناسخ منسوخ، هي قضية واحدة. فإذا صار الأمر إلى الترجيح، والترجيح من جهة أن صاحب القصة أجرى من غيره فيها، وميمونة هي صاحبة القصة.